السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عشان تفهم ان الفيكتور ديزيز اوف ذا كولون كويس، خلي بالك عشان تفهم ان الفيكتور ديزيز، تعالى ابتدي اشرح لكم بما يرضي الله ورسوله وان لسه 5 مينت ونتراجع. بص يا جميل، ده الكولون بتاعنا اهو، بص لو سكتوا بجد همشيكوا اقل من 10 مينت. بص ده الكولون، تعالى اتفقنا ان الكولون في عالمه بره من جلدنا المصري اسمها الثلاثه تينيا كولاي. تعالى لو عايز بدايه الشرح الصح، شرح اب لابنه، تعالى ناخد كات سيكشن في الكولون وكات سيكشن في الريكتم. اسمع بس الكلام، كات سيكشن في الكولون وكات سيكشن في الريكتم. الكولون الهيستولوجي بتاعه هتيجي بيتكون ايه؟ بص بقى الكولون اهو، بص كده جميل، ده الكولون. الكولون بيتكون من ميكوزا، سب ميكوزا وماسكيلوزا. بص بص، الماسكيلوزا بتبقى انر سيركولار ماسل فايبرز واوتر لونجيتيودنال. خلي بالك الاوتر لونجيتيودنال ماسلز اوف ذا كولون ار برود انتو 3 باندز اسمها تينيا كولاي، عكس الريكتم. الريكتم لو خدنا فيه كات سيكشن الوول بتاعه زي الكولون بالظبط، مع ما فيش بقى تينيا كولاي، ده الفرق الوحيد بينهم. بتلاقي الثلاثه تينيا كولاي بيتحدوا مع بعض يعملوا لي كومبليت كور اراوند الريكتم. يلا ناس، انا وعدتكم ان ليس 5 مينتس، ايه وايه ومش هتقعد فيها اكتر. الدايجنتيكال ديزيز اوف ذا كولون از ا ديزيز ذات از فيري كومن ان ذا سيفلايز كانتريز اند سيفلايز سيتيز ديو تو ذا كونديشنز اوف ليفنج. احنا في المدن في عندنا مشكلتين، لا كلام، في كلام كتير. في عندنا الاستريس اوف لايف، الاستريس اوف لايف بيبقى حاجه اسمها الريتابل كولون، الريتابل باول ديزيز. تلاقي كلنا عندنا كونستيبيشن، عندنا سبال في الكولون بالذات في السيجمويد، وعندنا فلاتولنس، عندي انتفاخ يا دكتور، امساك يا دكتور، وجع يا دكتور، بالذات بالذات في الليفت ايلك فرصه. لعلمك بقى ده بيجي من حاجتين، من الاستريس اوف لايف، وبيجي كمان من الباد فيدنج هابتس اللي هي كونستيبيشن، هاي بروتين، هاي فات، لو برسين دايت. طب دلوقتي انا راجل عايش في المدن، عندي ستريس، ما باكلش برسين، باكل فات، باكل بروتين، جالي امساك مع الاستريس اوف لايف، كفايه الاستريس اوف لايف اللي عندي، طلبت ما بتذاكرش، كفايه ده ستريس، طلبت بيجي الحصه متاخر، ستريس، في طلب عندي لسه نايمين في البيت شوك، بيصحوا على الفطار، ستريس، كل دي ستريس، واحد جاي مطبق، ستريس، كل دي ستريس عادي. وبيحصل ايه بقى؟ مع الاستريس، مع انك ما تاكلش برسيم، تاكل بروتين، تاكل فات، يزيد الانتركولونيك بريشر. فلما يزيد الانتركولونيك بريشر يحصل بلشر دايفرتيكولم للميكوزا ان بتوين ذا تينيا كولاي، فيعمل وقت كور دايفرتيكولار ديزيز، فيزيد البريشر الميكوزا تبوظ البر. خلي بالك لما البريشر يزيد الميكوزا تبوظ البر. اهم معلومه على الاطلاق ان الدايفرتيكولم ده از ا فولس دايفرتيكولم. يعني ايه فولس دايفرتيكولم؟ يعني الوول بتاعه بيكون من ميكوزا بس، ما فيش ماسل فايبرز. الترو دايفرتيكولم بيتكون الوول بتاعه ميكوزا وسب ميكوزا وماسكلوزا وسيروزا، لكن ده فولس ميكوزا بس. هتقول لي يا دكتور ياسر مالك مهتم بالمعلومه دي؟ اقول لك دي المعلومه الاساسيه في المرض. لما بيخش جواه حته براز عشان ما فيش فيه ماسل فايبر، ما عندوش كونتراكتايل باور، هو ما بيعرفش يطرد البراز بره، فالبراز بيفضل جوه، فيحصل استجنيشن دايفرتيكولايتس. This disease can affect the whole colon but never in the rectum because there is no space for هرنيشن. بص بقى جميل، شوف ده عشان خاطري عشان خلص ونمشي بقى. هذا المرض يا اختي العزيزه بيعدي باربعه ستيج، سيب اللي فيه مرحله اسمها ايه؟ بص بص كلينيكال وباثولوجيكال، اسمها على صوتكم في دقيقتين. بري دايفرتيكولار ستيج، دايفرتيكولار ستيج، دايفرتيكولايتس ستيج، بري دايفرتيكولايتس. فاكرين زمان لخصتها لكم بالعربي؟ بص بص بص، مرحلة ما قبل حدوث النتوءات، ثم تحدث النتوءات، ثم لابد وان تلتهب تلك النتوءات، ثم يمتد الالتهاب خارج تلك النتوءات. خدها كده ببساطة دون عقد، مرحلة ما قبل حدوث النتوءات، ثم تحدث النتوءات، ثم لابد وان تلتهب تلك النتوءات، ثم يمتد الالتهاب إلى خارج تلك النتوءات. لعلمك اللي أنا قلتها ديت is a very nice summary للجديد. عارف لو أنت عارف الحتتين دول إيه اللي بقى؟ فاهمين قصدك؟ تعال نرجع لهم دقيقتين بالظبط. بص يا جميل، في المرحله الاولى البريدايفيرتيكولار ستيج دي كلينيكالي اللي هي الريتابل باول ديزيز، علمك اللي هو اسامه محمود بيسميه الريتابل باول، احنا بنسميه بري دايبرتيكولار ستيت، اللي هي العيان اللي عايش في ستريس وعنده امساك بيجي يقول ايه؟ امساك يا دكتور، مغص يا دكتور، انتفاخ يا دكتور. هي المرحله دي اسمها بري دايبرتيكولار ستيت. بينفول دايبرتيكولار ديزيز بيجي له اتاكس في كل، بس خلي بالك ده مش انفلاميشن بس، عشان كده بيقول لك بيجي له ايه؟ اتاكس في بين وزود فيفا كولوكوسايتوز. بص بقى يا جماعه اللي بيتكلموا ده في اخر يوم وتعبنا. تعبنا ليه؟ ناشف والله العظيم. مش صح امبارح محشي والله امبارح كلمت كان في صحون محشي وستيك وايه ده؟ صار يومنا بجد والله، واكل امبارح حاجات ومخلل. اه يا اخي التفاصيل دي اقصى حاجه في الدنيا. حد يصحى المحشي ومفتيك وايه بقى وفلفل وبصل وليمون مخلل، حاسس ان انا ايه حاصل لي اوزموتس. في حاجه بتشفطني من جوه. ربنا ليه يا ولد؟ السليفه رجلان مش لاقيه ميه تطلع بيها حاجه. دي سليفه من قبل رمضان. رمضان ما ها؟ عشان خاطر بقى ما تكسبوش ليه؟ جماعه شش في البريد ده بيتكلم بيستيج ايه اللي ريتو بقى؟ طب بص بقى غيرك في الدايبرتيكولار ستيج نفس الكلام ما بيجيبش جديد، هي بيجيب جديد انت بقى في الدايبرتيكولايتس. العيان بيجي له مانيفستيشن كانها زايده بس على الناحيه الشمال. جماعه مش هو الكولون تلاقي السيجمنتيشن بتاعته زايده كده عشان سباز، تلاقي طالع من الدايبرتيكولار. بص لما بيلتهب واحد من الدايبرتيكولار دي عامل زي الزايده بالظبط بس على الشمال، بتلاقي بالظبط سيمبتومز صايم exactly like acute appendicitis. هناخدها قريب هراجعها. بطن ذا ليفت سايد تلاقي تندرنس وريجيدتي وريباوند تندرنس زايده بالظبط، هي كانها زايده على الشمال. اخيرا وهي المعلومه الاخيره، يمتد التهاب خارج تلك النتوءات. طب دكتور ياسر ايه بقى يمتد التهاب خارج تلك النتوءات؟ بص يمتد الالتهاب خارج الدايبرتيكولم فيخرجه. بص يا معلم لو خرجوا عند النك، دايما عند النك في بيج بلاد فيسل، لان الدايبرتيكولم بيخرج من الكولون مكان بيرفوريشن وهو بلاد فيسل، فدايما بيروح خرمه بيروح عامل سيفير بليدنج بالريكتم. طب لو خرجوا عند الفندس هنا بيروح عامل بيريكوليك ابسس. امسك الابسس ده والعب بيه بقى، يعني الابسس ده لو خرمناه في الجلد اكسترنال فيكال فيستولا، لو خرمناه في البريتون يعمل بريتونايتس، لو خرمناه في السراوندنج ستراكشرز زي البلادر يعمل انترنال فيستولا، مثلا لو خرم في البلادر يعمل سيستايتس ونيماتوريا وديسيوريا الى اخره. ويا باشا حضرات اخيرا السيفير فايبروزس والانفلاميشن بيحصل ده بيعمل ستركشر في الكولون وينتهي العين يجي له انتستاينال اوبستراكشن. خلص المرض اخواني. بص خلصت، شوف ما خدتش معانا ثلاث دقايق اهو. بص جماعه عايز اقول ايه؟ بص بص ايه وصيتي لكم؟ مرحله ما قبل حدوث النتوءات، تحدث النتوءات، تلتهب النتوءات، يرتد التهاب خارجها، قام يرتد خارجها ويعمل بريدنج بالريكتم. بص بص بيري كونيك ابسس، اكسترنال فيكال فيستولا، بيريتونايتس، انترنال فيستولا، فايبروزس، ستريكشر، اند انتستاينال اوبستراكشن. السؤال الجميل اخواني الاعزاء، هاو تو انفستيجيت ذا ديزيز؟ انفستيجيشن بيريوم اندوسكوبي، ما انت خرب تعمر مش بتاعتنا، بنعمل بيريوم انما وذ دبل كونتراست، تلاقي المنظر ده بيسموه سو توث ابيرنس، اللي هي انكريس سيجمنتيشن مع الدايبرتيكولي، تلاقي كل مشرشر زي ستان المنشار بيسموها سو توث ابيرنس. ممكن نعمل كولونوسكوبي ونشوف الاورفسيس تحت الدايبرتيكولي. طبعا بنعمل اذر انفستيجيشن تو اكسكلود سينس تريال، في حاجه عندنا اسمها سينس تريال اللي هو سي سي دي دي اتش اتش. ايه ده بقى؟ كرونيك كوليستايتس، دايبرتيكولار ديزيز، هيدرس هيرنيا. اذا لقيت واحده دور على الاثنين اخواتها، عشان كده انا عندي دي دي لازم ادور على سي سي وادور على اتش اتش، اعمل مثلا بيريوم ميل عشان اتش اتش واعمل سونوجرافي عشان الكوليسيستايتس. اللي انا عايز اقوله هو بيريوم اندوسكوبي اند اكسكلود سينس تريال. اخر نقطه في هذا المرض العظيم، خلص وما خدش خمس دقايق اهو مش كده؟ ها؟ اللي هو ايه؟ علاج ايه؟ ها؟ علاج المرض ده ايه؟ لو العيان جالي في البري دايبرتيكولار او دايبرتيكولار ستيج ده العلاج بتاعه بيكون كونسرفاتيف، كلام بتاع اسامه بقى اللي هو بتاع الاريتبل باول ديزيز، اللي هو بندي العيان لاكستيفز بنديله بالك فورمرز زي الرده والحاجات ديت، بنديله انرجيزكس، بنديله انكزوليتكس، طبعا ده بيجي في ناس عندهم ستريس وكلام فاضي من ده وبتاع، وان شاء الله الامور بتعدي على كده وخلاص. والله اذا العيان جالي، بص يا واد، لو جالي دايفرتيكولايتس العلاج برضه، حتى لو عايز اعمل كوليكتومي ما ينفعش اعملها في وجود اكوت انفلاميشن ويخر العيان وينيل، فبنعالج العيان كونزرفاتيف تريتمنت لغايه ما الاستيج انفلاميشن تعدي. ازاي بنعالجه؟ ايوه لايك كوشنر شيرت، حد فاكرها؟ لسه قايل اول امبارح، دخله نيمه ريله ريله قصره، انا الفيزو انت بيضه تبعه نيله موته، فاكرينها؟ اي جماعه اي انفلاميشن في الجي اي تي او بريبريشن للجي اي تي، هقولها لسادس مره، احنا عندنا ثمان حاجات. اي عيان جي اي تي عايز تريحه دخله، يعني هوسبيتاليزيشن نيمه، يعني لا مش عايز كلام، يعني بيدرس ريله، ركب له رايل تيوب تعمل جي اي تيست، لينه، ركب له لاين وديله فلويدز، انالجيزك انتي بايوتيك، انالجيزو انتي بايوتيك تابعه جاست فول اب، دخله نيمه ريله لينه افطره انالجيزو انتي بايوتيك تابعه، ده انت منيله موجود 10 ب 10، ادي التبني، يخف العين نعمل له كوليكتومي لو عايزين. اخيرا الستيج اوف كومبليكيشن ستريتد باي كوليكتومي اون ذا سيم بيزس اللي خدناها النهارده، يعني عين مثلا ممكن اعمل له 3 ستيج 2 ستيج 1 ستيج. ميجا كولون، ميجا كولون از ديفايند از في دقيقتين، عمال اغيبكم انا ايه في ايه؟ ما انتوا حرمانين ليه؟ ها؟ طب جماعة اللي عايز ياخد الميجا كولون يرفع ايديه، ثلاثة ونص، في واحدة رفعت ايديها ثلاثة ونص، أربعة ونص، خمسة إلا ربع، ده ربع طالب، ده خمسة إلا ربع طالب، في رجل ورا هناك عايز. طيب يبقى دي أغلبية، مش عايز تسمع لي الميجا كولون؟ كفاية؟ بجد؟ طب ميجا كولون، ما تسمعوا يا جماعة القناة، أصلا روحوا تعملوا إيه؟ هتناموا؟ ها؟ ميجا كولون طب خلاص، هل يبقى دي الغيبة المرة الجاية؟ ماشي، انا دلعكم في رمضان بس عشان اخواتي، يلا روحوا. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.